ما هي نصيحتكم لمن يمنع أشرطة المشايخ من أهل السنة المعروفين الشيخ محمد أمان جنبي رحمه الله والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، حيث يقول بأن أشرطة الشيخ ربيع تثير الفتنة؟ أعوذ بالله. لا أشرطة هذين الشيخين من أحسن الأشرطة، هؤلاء يدعون للسنة وإلى التمسك بالسنة، ولكن ما يعني يتكلم بهؤلاء إلا إنسان صاحب هوى، وأكثر ما يتكلم بهؤلاء أهل الأحزاب الذين ينتمون إلى حزب من الأحزاب هم اللي ينكرون هذه الأشياء. أما بالنسبة لهذين الشيخين المعروفين للتمسك بالسنة وعقائد سلفية وهم من أحسن الناس. Yeah.